بوعدي انك تكون مخلص ببعضي وحلفت خيانة تصون عهدك وعهدي لو كان صحابك خدعوك في لحظة بادي أو قرتك حنان فلك ارتودي لو كان صحابك خدعوك في لحظة ماضي أو قرتك كلمة حنان فلك ارتودي ما ظن يوم يوم تعورا أو أسألا أنا وأقول أقول مين حولك ما أظن يوم يوم أتعب وراك أو أزالك وأسهر ليالي ظن وأقول أقول مين حولك كانت كنوز الدنيا ملك فكنت كنت ذكي وكانت كنوز الدنيا ملك فكنت كنت ذكي وكانت كنوز الدنيا ملك فكنت كنت ذكي ومن في جنات الهنا مستقبلي ومستقبلا عهدتني ترسل في دمع الشوخ طابي مع كل نسمة من البلد تصفي عذابي عهدتني ترسل في دمع الشوخ طابي مع كل نسمة من البلد تصفي عذابي مع الشوخ طافي مع كل نسمة من البلد تطفي عذابي عهدتني ترسل في دمع الشوخ طافي مع كل نسمة من البلد تطفي عذابي وحلفت تسأل كل طائر عما أبي لكن نسيت عهدك وعدك في غيابي وحلفت تسأل كل طائر عما أبي لكن نسيت عهدك وعدك في غيابي احذرت يا على الهما تتبدل الأيام يا قاسي انت الطفيل أصبح عن الماضي وأسامحك وكل سنين أصبح عن الماضي وأسامحك وكل سنين وانسى عذابي معاك وشيلك في عيوني وانسى عذابي معاك وشيلك في عيوني وانسى عذابي معاك وشيلك في عيوني.